الإيمان. ها هم الإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بالقاهرة، فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة التي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي إمام المسجد. نبقى مع هذه التلاوة، يتلوها علينا القارئ الشيخ صلاح عبد الرازق شمس الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيعذبه الله عذابا أكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله.